You do what the Holy Spirit wants. What the Holy Spirit wants. يا ذي الذين أتاهم

وكذبوا واتبعوا أهواءهم What a-